أعوذ بالله السميع العليم من شرور أنفسنا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في منام ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يسكنون الله الا ونادى مناد في السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سوره قاف، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يودع القول لدي وما أنا بظلام العبيد. يوم نقول جهنم هل امتلأ وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشو علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كنا توقفنا عند إن الله سبحانه وتعالى ذكر مجادلة للكافرين وذكر أن تعجبهم من الدار الأخيرة ومن البعث ليس في محله، أنهم بيتعجبوا من البعث وبيتعجبوا من أن في يوم آخر. وقلنا أن فحوى الرسالة مبناها على أن هناك يوم آخر وأن هناك ثواب وعقاب وأن الإنسان لم يخلق عبثا ولم يخلق سدى وأن مقتضى حكمة الله أن الله سبحانه وتعالى لا يسوي بين المؤمن والكافر ولا بين التقي والفاجر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أن الله سبحانه وتعالى أبدا لا يسوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والفجار، لأن مقتضى العدل إن ما دام هناك امتحان أن يكون هناك جزاء على هذا الامتحان، وإلا ففيما الامتحان فيما البلاء. فمقتضى البلاء إنه أبدا لا يستوي من فعل الخير ومن فعل الشر. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ده مقتضى عدل الله، ده طبيعي. إن أنت مش بما إن ربنا سبحانه وتعالى عليم وقدير وحليم وعظيم وحكيم، فمقتضى حكمته أنه إذا خلق شيء فإنه يخلقه لحكمة. يعني الإنسان ما تخلقش كده عبثا، الإنسان هو اللي بيعمل أشياء عبثا. يتنون بكل ريع آية يعبثون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. مفيش حاجة اسمها إن ربنا سبحانه وتعالى خلق شيء عبثا ولا هملا ولا سدا، إنما مقتضى حكمة الله إن الله خلق الإنسان لهدف، خلق الإنسان لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومقتضى العبودية إن ربنا سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والمرسلين ليشرحوا للناس. والأصل في الإنسان إنه كان على التوحيد، آدم كان نبي. وبعدين كل ما الناس تبعد والشيطان يغويهم ويجند ناس منهم والناس الشياطين الإنس دي تكتر، يبدأ يحولوا أفكار الناس. ربنا يبعث فيهم إيه؟ رسول مرة أخرى، ويبعث فيهم رسالة، وبعدين الناس تتفرق على هذه الرسالة مؤمن وكافر، وبعد كده تمضي أيام، وبعد كده تأتيهم الشياطين فتغويهم وتغير دينهم، فيبدأ يحصل تغيير مرة أخرى، فيبعث الله سبحانه بعث الله سبحانه وتعالى رسالة مرة أخرى، وتتوالى الرسالات. وكان الأنبياء بيرسلوا في أقوام خاصة، لأن معاصي الناس كانت مختلفة والأقوام كانت متباعدة. ثم أذن الله في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين، وأذن الله أن العالم يجتمع، أن النهاردة أنت بتقول حاجة بتسمع في العالم كله، أن النهاردة فكرة موجودة في أي في مشرق الأرض أو مغربها، العالم كله يستطيع أن يصل إلى فكرة واحدة في لحظة واحدة. فناسبت هذه الرسالة العالم إلى قيام الساعة، فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مقتضى بعث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالدار الآخرة، وهم تعجبوا من هذا، وجدلهم الله سبحانه وتعالى في كثير من الجدالات والسياقات، ثم هددهم. وكان من تمام التهديد ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر تفاصيل اليوم الاخر، ويقولوا احنا مشغولين باليوم الاخر، فربنا سبحانه وتعالى ذكر تفاصيل اليوم الاخر. قال إيه؟ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. يقولوا مين قرينه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل إلا وله قرين من الملائكة وقرين من الجن. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا إن الله أعانني علي فلم يعد يأمرني بالشر. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن كل إنسان له قرين في عالم اسمه عالم الغيب، عالم لا نراه نحن وغائب عنا، هو عالم حقيقي لكنه عالم أنت لا تراه بعينيك، لكن القرآن أخبرك عنه إن في معاك في هذه الأرض التي تعيش فيها جن، والجن دول منهم شياطين، والجن سموا جن لأنهم مختفون، يعني أنت ما تعرفش تشوفه، هو يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وهذا الجن له تأثير عليك. إمتى يكون له تأثير عليك؟ لما أنت بتبتعد من الجن شياطين، والجن يتناسلون من الجن شياطين، والشيطان موكل بيك، كل واحد موكل بيك قرين، القرين ده يأمرك بالشر، في وسوسة الشيطان وفي وسوسة النفس، نحن نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من إيه؟ لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن وفي ملك موكل بيك، في ملك موكل انه يكتب الحسنات والسيئات، اللي هو عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. وفي ملك موكل بانه يأمرك بالخير، يأمرك بالمعروف، فكل واحد معاه ملك يأمره بالخير ومعاه شيطان يأمره بالايه؟ بالشر. ملك يقول ابن مسعود ما من رجل الا وله ايه؟ لمتان، ملك يأمره بلمة خير، وعد بالحق وتصديق بالوعد وأمر بالخير، ولمة شيطان تكذيب بالوعد وأمر بالشر، إن الشيطان يوسوسك إنك تعمل حاجة، والملك يأمرك إنك تعمل حاجة، فأحيانا أنت تنساق ناحية الملك وأحيانا تنساق ناحية الإيه؟ الشيطان بيوسوسك. طيب الإنسان كيف يكون قوي؟ ان هو يذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال. عشان كده النبي قال ايه؟ قال له حتى انت، قال له طب انت كمان معاك ملك، معاك شيطان انت كمان يا رسول الله، انت كمان معاك واحد جني برضه يوسوس لك وكده. فقال ان الله اعانني علي فلم يعد يامرني بالايه؟ بالشر. يقوله هو الجن بتاعنا مثلا اسلم؟ يقول لا اسلم ازاي، ده شيطان. امال هو عمل ايه؟ هو غلبه النبي صلى الله عليه وسلم، انه اصلا غلبه فلم يعد يوسوس للنبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالشر. زي ما انت كده بينك وبين عدوك معركه، وبعد كده انت قهرته، فهو لما قهر ما عادش بايه؟ سلم خلاص، بقى ايه؟ بقى كل ما يجي يوسوس انت تزيد في العمل الصالح. قال قرينه هذا ما لدي عتيد. مين القرين؟ هل القرين ده هو الشيطان اللي بيوسوس لك، ولا القرين ده هو الملك اللي بيكتب السيئات، ولا القرين ده هي أعمالك السيئة اللي بتقارن وجودك يوم القيامة؟ في ثلاثة أقوال. إن قالوا وقال قرينه، مين قرينه؟ هل يا ترى ملك السيئات يقول هذا ما لدي عتيد، يعني أعد إعدادا جيدا، فيلقي إلى الله سبحانه وتعالى صحيفة السيئات، ولا قال قرينه هذا ما لدي، يعني قال الملك، قالت الصحف والأعمال السيئة إن هذا هو الإنسان الذي ارتكب هذه الصحف، وهذا هذه الصحف قد أعدت، ولا قالوا قال قرينه ده الشيطان اللي بيوسوس له وجاء قال أنا ما عملتوش حاجة، هو اللي عمل كده. وقال قرينه هذا الملك الموكل به يوم القيامة للحساب. أو لا، ده فيه بقى معنى آخر، إن في واحد جه مسكه كده يوم القيامة من إيه؟ ملائكة اللي كان على اليمين وعلى الشمال قعيد ده، ألقوه إلى ملائكة أخرى، فالملائكة الأخرى سائق وشهيد. السائق والشهيد هم اللي إيه؟ هم اللي أخذوه ووضعوه فين؟ في أو هم هنا الكلام عنه إن هذا قال قرينه، يعني الملك الموكل بإلقاء هذا الرجل أو بسوق هذا الرجل إلى الحساب يوم القيامة، قال هذا يعني هذا الكافر ما لدي، يعني هذا ما لدي، يعني هو شخصه أعد للحساب، هذا ما لدي عتيد. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن القرين، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن القرين يتكلم. وليه عبر عن القرين بلفظ القرين؟ قالوا القرين الملازم، الإنسان متبع لقرينه، الصاحب ساحب. فأنت بتقارن مين؟ أنت بتصاحب مين؟ أنت بتلازم مين؟ قال قرينه هذا ما لدي عتيد. إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر، هم بيقولوا عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. قالوا عجيب أن يكون في يوم قيامة، عجيب أن يبقى فيه بعث، فيفاجئوا أن ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم بتفاصيل يوم البعث، بعد ما ذكر الله قوته وقدرته وعلمه وحفظه وحفظ السماوات وحفظ الأرض والإحياء بعد الإماتة ونماذج الإحياء بعد الإماتة، وذكر الله سبحانه وتعالى الأقوام السابقة وعاد وثمود وأصحاب الرس وفرعون وكيف أنهم كذبوا أيضا، ذكر الله سبحانه وتعالى في مشهد عظيم أنهم بيقولوا ما فيش يوم القيامة، فكأن الآية تخطت كلام هؤلاء ثم ذكر التفاصيل يوم القيامة، وذكرت مشهد أن الراجل ده اللي بيقول ما فيش يوم قيامة وما فيش بعث والكلام ده كله طلع ضحك على التقون، تفاجأ ان انت تخيل كده ان انت كل اللي اتقال لك ده طلع في الاخر سراب، طلع ما طلعش حقيقي، طلع بيضحكوا عليك، طلع ان انت الموضوع ده كلام اي حد بيقوله، وكل الناس بتقوله قبل كده، ده افيون الشعوب، ده بس للسيطرة على الشعوب، طلع واحد بيقول لك هو معقوله ان يبقى في يوم اخر، معقوله يبقى في ده، لا سيبك من الكلام ده خالص، ده كلام بيتقال في كل حته عشان بس ايه، عشان يخليك تخضع لبعض الايه الاشخاص. فيقول الله سبحانه وتعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفار عنيد. يعني يجي الامر المباشر ان الامر بالالقاء، يقول القي امر من مين ده؟ امر من الله لمين؟ للملكين. مين الملكين؟ السائق والشهيد اللي هم اللي ماسكين العبد يوم القيامة، اللي هم يؤخذوا من النواصي والأقدام، اللي هو واخد واحد مكتفه ماسكه من دماغه وماسكه من رجليه، اللي هو عارف انت مش هتفلفص، مش هتعرف تروح في حتة. ألقي في جهنم، قيل ألقي، هذا خطاب لملك بصيغة المثنى زي حدثنا كده، وده معروف عند العرب. أو قالوا لا، القيا ده خطاب للمثنى، إن القيا يعني أمر الله سبحانه وتعالى الملكين. يقولوا من هم الملكين؟ يقولوا ملكين أكلا بالعبد لحسابه أو لعرضه على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. القيا في جهنم كل كفار عنيد، كأن الآيات عدت مسألة الحساب وعدت مسألة سؤال كل واحد عن الخير والشر. القيا في جهنم كل كفار عنيد، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألقوه في جهنم، الآيات تخطت الحساب، والجزاء، ومشهد ذكره الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان مشهد إنها ترمي بشر كالقصر، ومشهد نزاعة للشوى، ومشهد إن في ناس بتخطف من يوم القيامة. تلاقي الآيات بتتخطى مشاهد كتير من مشاهد يوم القيامة وتذكر مشهد آخر إن هو فجأة ألقي في جهنم كل كفار عنيد، كأن جهنم محطوطة وكأن واحد محتاج إن هو إيه يترمى في جهنم يطلق. عارفين ألقى الحجر، ألقى الحجر ده رماه، كأن ألقى القذيفة، إن واحد حاجة كده إيه اترمت مهملة. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، كل يعني في واحد كفار هينجو. يقول لك في فرق بين كافر وكفار، كفار ده مبالغة. طب هو الكافر هيلقى في جهنم؟ قالوا أيوة، بس هنا وكأنه عبر عن الكافر بكفار للدلالة على عناده، للدلالة على سبق الإصرار والترصد، للدلالة على تكراره لأفعال الكفر وأقوال الكفر واعتقادات الكفر. ده واحد مش كفار غصب عنه، ده مش واحد كفار ومش واخد باله، ده مش واحد كفار وهو مرة سهت عليه، ده كفار. ده واحد يقول لك غط الكفر تغطية، الكفار الزراع اللي هم الفلاحين اللي هم بيغطوا الأرض وتتغير وجوه الأرض على أيديهم، فيقولوا والكفر تغطية للحقائق، ومنه سميها الكفر ضد الإيمان لأن الكفر بيغطي الحقائق، لأنك أنت بتخبيها. إن الحقيقة أنه لا إله إلا الله، وكأي واحد إيه يكفر بهذه الحقيقة. فربنا سبحانه وتعالى يقول ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير. يبقى ألقي في جهنم كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ده تهديد واضح، يوم القيامة هتفاجأ إن في ناس بتساق وفي ناس بتترمى في جهنم. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، اللي عند جماعة من أسوأ الصفات البشرية. خليني أكلمكم عن سهولة النفس وعند النفس. العند يورث الكفر، إن واحد متمسك برأيه ولو كان خطأ، ومتمسك بنفسه ولو كان خطأ، ويزيد شوية معاه لحد ما يبقى عنيد. كل عنيد عنده مشكلة، كل عنيد عنده مشكلة. هتقول لي طب ما يفرض عنيد في الحق، هقول لك يستحيل يكون في عنيد مع الحق، لأن الحق بيسوق الإنسان بشيئين، بالأقدار، بالأمر الكوني. فأنت محتاج تميل مع الأقدار، أنت بتحب فلان ومات، أنت متعلق بحاجة وفقدتها، أنت نفسك في حاجة وما جاتش، أنت معاك أدوات وراحت، أنت كنت متخيل انك راسم طريق بطريقه معينه وفجاه اتنقلت في حته ثانيه وعليك انك تحقق عبوديه ثانيه خالص، فالاقدار هتكسرك. عشان كده النبي عصام بيقول ان المؤمن كخامه الزرع تكفئه الريح او تفيئه الريح، يعني بيميل مع الاقدار. والمنافق كالارض صماء يقصبها الله، يقول لك انا ما بتغيرش، ده منافق، لأن الأقدار لازم هتكسرك، لابد أنك تنكسر لله، لازم تبقى مرن. ثم أنا أمر الآخر الذي ينبغي على الإنسان أن هو تكون نفسه سهلة فيه الشرع، أن الشرع أنت ماشي في اتجاه وكان يقول لك اعمل كذا، تنازل، تواضع، اعتزل، ضحي، لا تستكبر، لا تستعلي، قم صلي، اسجد، انفق، روح له فلان، اروح له فلان ليمين، فلان ده اصلا اروح له. فانت عند نفسك يجعلها تستعلي ان انا لا انا مش هعمل ده. العند انا هنفذ رايي، همشي رايي، بس انت اتحطيت في موقف انك انت ما تنفذش رايك، تعمل ايه؟ يعاند، يلف ويدور، يطلع من الناحية دي ويدخل الناحية دي، عشان ايه؟ عشان ينفذ دماغه، عشان يثبت لك ان دماغه احسن. كله عنيد، كله عنيد مذموم. صفة مذمومة سيئة، عكسها صفة صاحب النفس السهلة، النفس المرنة، النفس اللينة. عارفين اللي عنده لياقة، نفسه عندها لياقة، بيعرف ينتقل من عبودية لعبودية بسهولة، بيعرف يتخطى نفسه بسهولة، بيعرف ينتقل من من من موضع لموضع بسهولة، بيعرف يبقى جندي ويبقى قائد ويبقى جندي تاني ويبقى قائد تاني، بيعرف يصلي ويطلع من الصلاة يذكر وبعد كده يذكر يبقى يشتغل في الدنيا وبعد كده يرجع تاني يصلي وبعد كده يقرأ القرآن وبعد كده ينزل يشتغل تاني. نفسه بتعرف تتمرن على ممارسة العبوديات المختلفة. أبو لهب وأبو جهل كان عندهم عند، كانوا يعلمون الحق. فرعون كان عنده عند، ربنا سبحانه وتعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو عارف أن موسى على الحق بس عنده لا مش هينفع، مش هينفع أن أنا أتبعه. أبو جهل قال له كنا كفرسي رهان، حتى قال فينا نبي، حتى قالوا فينا نبي. اعتداده بقومه وبمنصبه وبأن هو ما ينفعش أن العيلة بتاعتهم تذل لبني عبد المطلب، وهو كل فهمه للدين أن هي قضية إيه؟ بنو عبد المطلب أو بنو فلان بس. يعني هو كل تصوره عن الدين قضية احنا ما ينفعش نتكسر لفلان. وعنده اوثه الكفر، لذلك قال وخاب استفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هنا القي في جهنم كل كفار عنيد، كل كفار عنيد، كل كفار عنيد. ما فيش عنيد واحد، ما فيش كفار واحد ممكن يعدي ولا واحد. ان عنده مع معرفته بالحق أورثه الكفر. والعند آفة في النفس ينبغي أن تتخلص منها. تخلص منها إزاي؟ أنك أنت تسمع للحق، انقاد. يعني إذا قيد انقاد، لما تيجي يشدوك كده اتشد. ده أصلا بيقول المؤمن كالجمل الأنف. الجمل الأنف يعني الجمل اللي مربوط من أنفه، الجبل موجود في الأنف، ولو شديته كده الشدة مؤلمة. فمن قبل ما أنت بتشده مجرد ما بتمسك الحبل وبيجي معاك. فقال المؤمن كالجمل الأنف إذا قيد انقاد، وإذا أنيخ على صخرة استناخ. يعني يا رجل سهل. نوع سامي يقول للصحابة وهو أنت بتصلي أحيانا تلاقي واحد بيشدك كده، تلاقي واحد عامل لك إيه عنيد ما يقدرش يتشد. فواحد بيوقفه جنبي ويحط بيساوي الصدف، تلاقي واقف عارف ايه عم فريد لك عضلاته كده ومش وانا مش هشد بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لينوا في ايدي اخوانكم، خليك لين، لما يشدك تشد، ما تبقاش عنيد. من اسوأ الصفات اللي بتضيع الحق وبتضيع الدين العند. يعني ومن اكتر الحاجات اللي بتخلي إنسان ممكن عقله يشت إن هو تمسك برأيه ويريد أن يثبت رأيه ولو كان على باطل، وعنده استعداد يفرض كثير من الحق، وعنده استعداد يضيع كثير من الحق لأجل إثبات إن هو إيه؟ إن هو صح. عنيد. قال ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير. وكأن الله يخبر أن هؤلاء الذين قالوا عجيب وتعجبوا من الدار الأخيرة كانت عندهم آفة في نفوسهم. ما كانش الحقيقة أنه هو بيقول أنا متعجب لأن أنا مش فاهم، إنما الحقيقة أنه هو كان عايز يثبت أن رأيه صح وهو غلط، فكان عنيد وبيكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيكفر برسالة عندا عارف والله لو عملوا إيه ما أنا موافق. لما راجل بيقول له هو رسول الله، قال هو رسول الله. فيا ابن أخطب اليهودي بيقول له أليست هذه صفته؟ قال هي صفته. قال له يعني هو رسول الله؟ قال هو رسول الله. قال له متأكد ان مش ده اللي التوراة اخبرت عنه؟ اه. قال له مش ده العلماء؟ قال له يعني هو محمد هو ده رسول الله اللي اخبرنا بيه؟ قال له اه. قال له طيب فما نفعل؟ قال عداوته ما بقيت. ليه؟ عند يعني هو عارف ان هو رسول الله، عارف وموقن، اللي هو يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. لو انت لو ابنك ماشي في اخر الشارع في وسط 50 واحد هتعرف ابنك. هو عنده يقين بصفات النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عنده عند اللي هو لا لا لا لا انا مش ممكن اتبع هذا الرجل. قال استفتحه وخاب كل جبار عنيد. هنا بيقول القي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. مناع للخير قالوا مناع للزكاة، ان الخير الزكاة، وقالوا مناع للخير يعني مناع للإسلام. قالوا ان هو مش كفار، ده كفار مناع. مناع يعني بيصد عن سبيل الله. عارف لما واحد يعمل فيديو على الحد، لما واحد يعمل فيديو يصد الناس عن القرآن، ده مناع للخير. قالوا قيل الوليد بن المغيرة لأنه منع غيره من الإسلام بإيه؟ بسلطانه. وقيل مناع للخير، مناع للزكاة، مناع لأعمال الدين، أعمال الشرع، معتد مريب، معتد ظالم، مريب يعني شكاك. احنا جماعة أمة ما عندناش تعامل بالظنون. اوعى تبقى حياتك ظنون. في ناس عايشة حياتها في الظنون، علاقاته بالناس ظنون، علاقاته بالدين ظنون، علاقته بربنا ظنون، علاقاته بالشيوخ ظنون، كل حاجة قضايا ذهنية، عايش في الظنون، مريب. إيه يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. احنا أمة يقين، احنا أمة علم، احنا ما عندناش حاجة تبنى على الظنون. واللي بيبنى على الظنون غلبة الظن، ولا يكون فيها ترجيحات واضحة إلا قليل. احنا يعني يقول لك ايه، انا غلب على ظني انه فلان ده حرامي، بس انا ما اعرفش اقول عليه حرامي الا لما ايه، لما يكون عندي بينات واضحات يقينيات. انا هصوم وافطر على ايه؟ على رؤية بصرية. انا اصلي على ايه؟ على رؤية بصرية. اذا غم عليكم هيقدر الامر بقدره، لكن الاصل انا لازم اشوف، هشوف وقت اذا كان ظل الشيء مثل وصلي الظهر، اذا كان ظل الشيء مثل اصلي العصر، اذا غربت الشمس اصلي المغرب، اذا غاب الشفق الاحمر انا بشوف. اذا شفت هلال رمضان يبقى هنا بدا الصيام، اذا شفت هلال شوال يبقى هنا انتهى الصيام، اذا شفت هلال ذي الحجه هنا بدا الحج. انا عباداتي مبنيه على رؤيه، انا معاملاتي مبنيه على رؤيه، على يقينيات، على علوم. انا ما عنديش حاجه مبنيه على ظنون. التعامل على كله شك وريب وظن ويمكن وما يمكنش، دي كلها قضايا في الافكار، وهذه ظنون ينبغي ان تتخلص منها. ابني على اليقين وتعامل باليقين وقدم اليقين وابحث عن اليقين، ما تعملش على الله ايه ان كانت حلالة دي احنا بنعملها، وما كانتش موجودة دي احنا مش ايه ما خسرناش حاجة. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. وانت بتعمل اي حاجة اعملها بيقين. انت جاي تحضر درس، اعزم في مسألتك واعزم في نيتك. يقول التوبة عزم، يقين، عزم على عدم العودة. مش ان انا قررت ان انا توب، استغفر الله استغفر الله استغفر الله وبعد كده اعمل نفس المعصية تاني بعدها بدقيقة. انت عزمت؟ اه ممكن انسان يضعف، لكن بسألك وانت عزمت؟ وكل ما الانسان بيتيقن في مدارج العبودية، كل ما الانسان بيتيقن في مدارج اليقين، قال وكذلك نبي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال ثم ترونها عين اليقين ثم تسألني يومئذ عن النعيم. الإنسان هيحاسب على علاقته بربه، وينبغي أن تكون علاقته بربه علاقة يقين مش على ظنون، ما تبقاش دايما مرتاب، ما تبقاش دايما شكاك، ولما تيجي تشك خلي دايما عندك يقينيات ترجع إليها، تعالوا إلى كلمة سواء. في واحد كل ما يجي يشك تلاقيه بيشك فين؟ في كل حاجة، ده تايه، ده ضايع، اللي هو لما يجي يشك في فرع عادي، في مسألة مش فاهمها، عندي شبهة فيها في الشارع، هعمل ايه؟ هتايم نفسي. لكن يقول لك هو انا كده شكيت، تقول شكيت في ايه؟ مش فاهم يعني انت، يعني مش فاهم انت ضايع ليه كده؟ انت اي حد بيوديك ويجيبك ويفسحك ليه كده؟ قال مناع للخير معتد مريب، يبقى من الصفات التي يلقى فيها العبد، يلقى بها العبد في جهنم، كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. هل مع بعضهم ولا واحدة واحدة ممكن تخلي واحد يخش النار؟ لا شك ان اول كلمة فيهم الكفار هي اللفظ الجامع، لكنه خص بعد الكفر صفات. يعني ما هو خلاص هو كفار، خلاص هو يدخل النار لانه كفار، لكنه ليه ذكر هذه الصفات؟ يعني ليه ذكر بعد ان هو كفار ان هو عنيد ومناع ومعتد ومريب؟ ليه؟ يعني ليه ذكر هذه الصفات بعد ذكر الكفر، والكفر لوحده كفاية لدخول العبد النار، وكأنه يخص هذه الصفات بالذكر حتى يعرف الإنسان أن هذه الصفات هي التي أورثت العبد الكفر. إن يا جماعة إذا أردنا أن نيسر للطاعة علينا أن نفعل بالجوارح، أعمال القلوب تتبع اعمال جوارحك. انا مش حاسس بقلبي، هو انت بتصلي يا ابني؟ انا مش حاسس ان انا راجل عندي ثقه في الله يا ابني، هو انت بتكره قران كتير؟ طب سبذل قد ايه وقتك لله؟ اعمل عشان تجد في قلبك اثر، لكن انت عايز قلبك يجي فيه اثر بانك تسمع كلمتين؟ لا، ده ممكن يكون نفحه ميه كده، لكن الاصل انك انت ايه؟ تعمل. إن أعمال القلوب تابعة لأعمال الجوارح، معاني القلوب وخشوع القلوب ومعارف القلوب وأحوال القلوب تابعة لأعمال الجوارح. أما من أعطى أنفق واتقى وصدق بالحسنى فسنيسير اليسرى، أما من بخل أمسك مقدرش يدفع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يبقى الإنسان هيحصل على اليقين إزاي؟ إنه يشتغل. هيحصل على الخشوع إزاي؟ إنه ينتج. هيحصل على الثقة في الله إزاي؟ إنه يبذل لله. لكن أنا عايز يبقى عندي ثقة في الله ويقين في الله وخشوع مع الله وحال مع الله وأنا قاعد في بيتنا ما بعملش حاجة. هذا المناع للخير، منع الخير أورثه الكفر، والعطاء ييسر به لليسرى. هذا الذي شك جعلت الآيات أو نزلت الآيات عليه ليزداد مرضا على مرضه، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. منهم لما نزلت على الآيات زادتهم إيمانا، ومنهم الذين إيه؟ زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ليه؟ لأنه تعمم مع الآيات بالشك. النهاردة هو القرآن، هو القرآن، القرآن مجيد، والقرآن هو الذي غير النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي غير الصحابة. النهاردة الفرق ما بيننا إحنا كجيل وما بين الجيل الأول، الفرق هو طريقة التعامل مع القرآن. ان في ناس للتعامل مع الايات تعامل جدي، في ناس مع الايات تعامل ايه، جو حلو وقعده ظريفه وقول يا عم الشيخ الحان الحان واشجان، وفي ناس تتعامل مع القران تعامل ده كتاب العمل، ده كتاب هدايه، ده كتاب نور، ده كتاب بصيره، ده كتاب شفاء، ده كتاب دواء، ده كتاب منطلق، ده كتاب فيه نجاة هدى. قال مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال الذي جعل مع الله ربا آخر ولا إلها آخر؟ جعل مع الله إلها آخر، إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ إنه تفاصيل يوم القيامة ربنا ذكر فيها من لهؤلاء المتعجبين من اليوم الآخر والبعث وبعث الله العباد يوم القيامة، ذكر الله مشهد إلقاء ناس في جهنم وقال لهم أنت هتقوم في جهنم، وذكر الله صفات هؤلاء، وبعدين ذكر الذي جعل مع الله إلها آخر. إيه الفرق بين جعل مع الله إلها آخر وجعل مع الله ربا آخر؟ إن محدش من الأولياء ادعى أن الكون مالك غير الله، محدش من الأولياء ادعى أن الكون رب غير الله. يعني لو سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول لهم الله. طب خلاص اسمع بقى كلامه، يقول لك لا نسمع كلامه وكلام غيره، او نسمع كلام غيره لان ده الاوقع علينا. فاما اشرك في طاعته مع الله وفي ذله لغير الله او في خوفه من غير الله، يا اما كفر اصلا بطاعه الله. قال الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. يبقى كانت مشكلة هؤلاء في ألوهيتهم، يعني تأله يا جماعة العبادة يعني الطاعة، يعني هو معتقد يقينا أن الخالق وحده هو الله، وأن مالك السماوات والأرض وحده هو الله، وأن الذي يدبر أمر السماوات والأرض هو الله. طب احنا بقى لما نيجي نصلي لمين؟ طبيعي النقطة اللي جاية هنصلي لله، لكن تفاجأ أنه هو ايه؟ نصلي الأصنام. تقول ليه؟ يقول لك اصل ما ينفعش نصلي ربنا مباشره كده، لازم يبقى فيه ايه حاجه تقربنا اليه زلفى. فكان مشكله هؤلاء في طاعتهم، في خوفهم، في رجائهم، في طمعهم، في ذلهم. فلا تخشوهم واخشون، فلا تخافوهم وخافون، واياي فارهبون. ان هؤلاء كانوا يرجون غير الله، ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أنهم يرجون الله. فهنا قال الذي جعل مع الله لا، يبقى لا يروى في جهنم كانت مشكلته في الألوهية، في العبودية، والعبودية غاية الذل مع غاية الحب. هتحب مين؟ يقول لك آه ربنا خالق، آه ربنا مالك، آه ربنا مدبر. طب بنحبه؟ بنحبه بنحب غيره، أو بنحب غيره وغفلنا عن كلام. قال الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال. مين قرينه بقى ديت؟ هل ده قرينه هو الأولين والتاني؟ هل القرين هنا هو القرين الأولاني اللي هو هذا ما لدي عتيد؟ احنا هنا في الآية قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. مين قرينه هنا؟ الشيطان اللي بيوسوس له، ولا قرينه الملك اللي بيكتب السيئات؟ يقول لك هنا مشهد الندم، المشهد ده حذف وذكر الله مشهد التخاصم. يعني ايه تخاصم؟ واحد بيخاصم واحد، انا خصم وانت خصم. الخصم ده ايه اللي حصل؟ ان يابا ده القي في جهنم، فلما القي في جهنم اعترض وربنا سبحانه وتعالى لم يذكر مشهد الاعتراض، انما ذكر ما ترتب على الاعتراض. ان ترتب على الاعتراض الايه؟ المخاصمه. بدا لما يعترض اعترض يلصق التهمه باي احد. قام رايح على مين؟ على ملك الشمال. قال له يا رب ده كتب عليه حاجات ما حصلتش. فقال ملك السيئات: ما اطغيته، يعني ما كتبت عليه شيء، وما طغيت في كتابتي. قام رايح لمين؟ للشيطان اللي بيوسوس له، الجن. قال له هو اللي وسوس، انا ما عملتش حاجه. قال قرينه: ربنا ما اطغيته. قام ملك الجن الشيطان ده هو هيخش في النار اصلا. قال له انا كفايه عليا سيئاتي، هخش معاه. ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هنا يا جماعه في حاجه اسمها فرديه التبعه. اوعى تفتكري انك هتحاسب مع حد او ان حد هينفعك. انت لك اراده ستحاسب عليها يوم القيامه، لك اعمال ولك حياه انت مكلف فيها يوم القيامه. من ابصر فلنفسه، من عمي فعليه، من جاهد فانما يجاهد لنفسه، من نكث فانما ينكث على نفسه. ان انت تحاسب يوم القيامه وحدك على اعمالك، على اختياراتك انت. ما تقوليش انا متساء، انا اعمل ايه، انا ضايع، انا ضعيف، هم كلهم خدوني. قال قرينه: ربنا ما اطغيته. قال له: يا رب انا ما اطغيتوش، تبرأ الجميع منك. فجأة لقيت نفسك لوحدك، هو بيلقى في النار، حصل اختصام. عارفين الملائكة اختصمت في ايه؟ اختصم الملأ الأعلى. فيما اختصم الملأ الأعلى؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام اختصم الملأ الأعلى. عارفين الملأ الأعلى اختصم في ايه؟ اختصم الملأ الأعلى في الكفارات وفي الدرجات. يعني الملائكة قالت: هو ايه اللي بيرفع الدرجات؟ يمكن عمل كذا، يمكن عمل كذا. حصل بينهم نوع من نوع ايه؟ نقاش في درجات بني آدم كيف يرفعون في الجنة، في الكفارات كيف تكفر السيئات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. إن الإنسان يرابط على الصلاة، على طاعة الله. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. الضلال ده يا جماعة واحد ماشي في طريق غير الطريق أصلا. إحنا طالعين عايزين نسافر اسكندرية وهو خد طريق القاهرة. احنا واحد عايز يروح طريق الساحل وقام طالع طريق الصعيد. ده فين؟ وماشي في الطريق وبيعدي مئات الكيلومترات. تقول له: انت فين؟ يقول لك: انا في الطريق. هو حقيقة ماشي في طريق تاني خالص. يعني هو محتاج ان هو عشان محتاج مجهود مضاعف عشان يرجع نقطة صفر. محتاج اللي هو مش هيرجعه تاني عشان يقف عند النقطة اللي هو كان واقف فيها عشان يبدأ الطريق. كان في ضلال بعيد. ده ماشي في طريق تاني أصلا. واحد ماشي في صحراء وضل طريقه. واحد ماشي في طريق ومش عارف الطريق فين. فقد الطريق. يبقى احنا عندنا مشكلة في إن واحد عارف الطريق ومش عايز يمشي عشان عنيد، وواحد تاني عايز يمشي وماشي بدماغه ومصمم ان هو مش هيعرف الطريق فين عشان عنيد. القرآن هدى يعرفك الطريق فين، لكن يبقى ان تتحمله انت، يبقى ان تسير انت وراءه وتتبعه، يبقى ان يكون لك ارادة تتحمل بها ايات القرآن، يبقى ان يكون لك مجهود تبذله في تحقيق ايات القرآن. والا لو انت القران هدى ونور والدنيا منوره قدامك وشايف الطريق كويس جدا ومش عايز تمشي فيه ولا كانك انت عملت اي حاجه، او لو انت عندك قوه واراده، قوه خطيره، عندك قوه عمليه وبدنيه وعندك همه وعزيمه، ولكن ماشي في طريق تاني خالص بعيد عن طريق القرآن. فانت هنا في ضلال ايه؟ بعيد. يبقى الناس دي مشت ولا ما مشتش؟ مشت، عندها همة ولا ما عندهاش؟ همة جبارة. يقول عمر: عجبت لجلد الكافر او لجلد الفاجر وعجز الثقة. يقول اهل الباطل عندهم جلد ومكر لله، وقال الإيمان تلاقيهم أنتخ، مش كلهم طبعا، أعصابه هادية كده. فكان عمر بيقول عجبته إزاي بقى أهل الإيمان عندهم عجز والتاني عنده جلد، يعني صبر وقوة مصابرة على طريقي وهو باطل، وأنت ما معك الحق وما عندكش صبر عليه، تتكسف منه. تلاقي ملحد طالع يتكلم عن ربنا وتلاقي عندك ايه؟ انا بتكسف اقول حلال وحرام. رقاصه طالعه تفجر امام الناس عادي، وتلاقي واحد يقول لك والله ما ينفعش اتكلم عن الناس اقول لهم حلال وحرام مباشره كده، لازم ايه؟ لازم نعمل حلقات من اللف والدوران، نعمل ملف ينقرف، ملفات وراء ملفات، ونعمل تيار قهوه مغناطيسي عشان بس ايه؟ عشان ما ينفعش نقول الناس حلال وحرام. مكسوف، مكسوف من دينه. هنا ربنا بيقول عن مشهد يوم القيامة قال قرينه، يعني هذا هنا بقى القرين ده هو ايه؟ قالوا القرين ده هو الشيطان اللي كان بيوسوس له، او قالوا قرينه ده اللي ايه؟ ده الملك اللي كان بيكتب السيئات وهو اختصمه عند الله، قال له يا رب كتب عليه زيادة. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي. ربنا سبحانه وتعالى قال ما فيش اختصام، وقد قدمت إليكم بالوعيد. وقال قرينه صاحبه الذي دله على السوء، قال له ما فيش حد يتكلم، وقت الحجج خلص، اصل ما جاليش ما حصلش. لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم، يعني سبقت اليكم بالوعيد، جاءكم من يحذيكم امر هذا اليوم، وجاءكم من يعرفكم على العذاب، الان جاء وقت الحساب. ما كنتش اعرف رجعوني، مش هيحصل، خلص دي مرحلة وخلصت. وكأن الآيات ترسم حقيقة أن مرحلة الدنيا ببلائها قد انتهت، وأن فرصة العمل قد انتهت، وأن فرصة التوبة والاستغفار قد انتهت، وأن فرصة الرجوع قد انتهت. ممكن في الدنيا تقول أنا رب البنت دي أغوتني، يا رب اغفر لي، يا رب انا اصحابي دول اخوني انا ما كنتش عارف، يا رب اغفر لي، يا رب انا المجتمع اللي حواليا هو اللي وداني في الحته دي انا اسف اغفر لي، يا رب اعفو عني هم اللي ضيعوني. وانت في الدنيا ممكن يقبل منك انك تتحجج بالاخرين وربنا يبصرك الطريق. يا رب انا زميت بس انا غصب عني ما كنتش في وعي، هي اللي اغوتني. ممكن هي تتحجج بيك وانت تتحجج بيها. في الدنيا ما زال عندك فرصة للمغفرة والعفو، ما زال عندك فرصة انك تقول هم اللي ضيعوني، وانت عارف من جوه نفسك ان انت اللي ضيعتهم، بس هو انت بتيه معك لسه فرصة الرجوع. لكن يوم القيامة لا تختصم لدي، خلاص خلص الموضوع. وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني سبقت إليكم بأن بعثت إليكم رسول وأنزلت لكم كتاب يذكركم بالوعيد. ما يبدل القول لديه وما أنا بظلام للعبيد. ما فيش حاجة بتبدل يوم القيامة، الموضوع خلص. ولا يظلم أحد ولا يظلم ربك أحد. اللي هيدخل النار هيدخلها عن استحقاق جازم، عن استحقاق يقيني. اوعى حد يصعب عليه حد في النار يقول لك معقوله فعلا اتعذب، ما تقلقش، الله لا يظلم مثقال ذره، من يعمل مثقال ذره خيرا يره. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لازم يتبين له. ما فيش واحد في العالم هيعذب إلا وجاءه هو بعينه نظير، يعني مش بلاغ عام وخلاص، لا هو هو. والله يقدر الأقدار ويسوق الناس بأقداره إلى طاعته، وكل إنسان على قدر ما أعطي على قدر ما يحاسب يوم القيامة. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. يوم نقول جهنم هل امتلأت؟ ينتقل الكلام بقى من واحد بيتعذب وواحد بيختصم والتاني بيقول له مش أنا، و أنت مكذب بالنار، أنت بتكذب بالجزاء، بتكذب بالجنة. فتفاجأ أن ربنا سبحانه وتعالى يخاطب النار يوم القيامة ويقول لجهنم هل امتلأ، وتقول هل من مزيد. أن الآيات بعد ما انتهت عن ذكر الإنسان في يوم الحساب تنتقل الآيات إلى ذكر الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر. ودي يعني خلينا نقف عند هذا الحد، وما جاي نكمل لكم ازاي الايات ذكرت معنى إيه الجنة والنار وكلام الله سبحانه وتعالى للنار وصفات اهل الجنة، عشان لما يجي بعد كده يقول انا متعجب هيبقى ملوش حجة. ربنا سبحانه وتعالى فند كل الشبهات وخاطب الانسان ترغيبا وترهيبا وعقلا، عشان لما يجي يوم القيامة يقول أصل أنا ما كنتش أعرف، فيقول له جاءكم النسيج. أقول له قولي هذا، استغفر الله.